الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر منها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أكبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف الله يوم الهلاك، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش، أو قال فإنهن كنز من كنوز الجنة. هذا حديث صحيح عظيم رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وغيره من أئمة السنة عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، فيه وصايا عظيمة أوصاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية له هي وصية لجميع الأمة من بعده. وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة أبيها. والخضراء هي السماء والغبراء الأرض، يعني ما أظلت السماء ولا حملت الأرض فوقها شخصا أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه، يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام الصدق، وصدق اللهجة يشمل الصدق الذي هو البراءة من الكلام وأنه من المخلصين الصادقين، ويشمل كذلك صدقه في حديثه رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، رضي الله عنه أسلم مبكرا في فترة الدعوة السرية قبل أن يجهر النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، وسمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى مكة وبحث عن حتى عثر عليه الصلاة والسلام، وكان مشرك قريش يحاولون المعادلة عن الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إليه ودعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام وأسلم، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى قومه، ولما سمع بهجرته عليه الصلاة والسلام يأتي إليه. فكان رضي الله عنه من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، رضي الله عنه وأرضاه. أبو زنب رضي الله عنه يقول: أوصاني الخليل، والخليل هو الحبيب الذي تخلل محبته القلب، ويقصد بخليل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أوصاني بسبع وصايا. الوصية الأولى: قال أمرني بحب المساكين وحبهم المؤمنين. يوصي النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يحب المساكين، والمساكين تأتي بمعنى الفقراء الذين يعني قلل مالهم وزادوا قيام الدنيا، وتأتي أيضا بمعنى المتواضعين الذين لا يتكبرون ولا يتجبرون. فيوصي النبي عليه الصلاة والسلام بحب المساكين، وذلك أن القرب من الفقراء مما يلين القلب ويرقق قلب المسلم ويذهب عنه القسوة. ولذلك ففي حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. قال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فالقرب من المساكين واليتامى مما يرقق قلب المسلم ويجعله يقنع بما قسم الله تعالى له في هذه الدنيا، ويجعله قلبه بالاخره. وهذا مما ينتفع به المسلم، بخلاف مما يكون دائما الصله بالاغنياء ومن اكثر منهم مالا وجاها، فهذا قد يؤدي به الى تعلق قلبه بالدنيا وتسخطه على ما قسم له فيها وعدم قناعته بها. فالوصيه الاولى: قال امرني بحب المساكين والجنود منهم، اي قرب. ثم الوصيه الثانيه: قال وامرني ان انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي. وهذه وصيه يعني تدخل في الأولى وتقديم لها ودعاء على تقديم الوصية الأولى. فهذه الوصية الثانية: يوصي النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أنه في أمور الدنيا أن ينظر إلى من هو دونه، من هو أقل منه مالا أو جاها أو جمالا أو صحة أو غير ذلك من خطام الدنيا الزائد، فيقارن حاله بحال هؤلاء حتى يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته ويقنع بما قسم الله تعالى له، ويكون اكثر شكرا لله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى ايضا ورد حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، ذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليه. فهنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة من هذه الوصية، أن الإنسان إذا تأمل وتفكر في حال من لا مأوى له ومن فقدوا بيوته وأموالهم وأسرتهم، خاصة في هذه الأوقات التي يعني نسمع فيها كما بلغت الجميع أخبار إخواننا في الزلزال الذي أصاب سوريا وتركيا، وكيف أنه في لمح البصر فقد كثير منهم يعني أحبابهم وأفرادا من أسرتهم، ومنهم من انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى شهيدا بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاحب الهدم شهيد، صاحب الهدم شهيد. فاصطفاه الله تعالى بالشهادة، ومنهم من جرح وأصيب، ومنهم من فقد بيته وأمواله وغير ذلك. فيقتل المسلم ويتفكر في حال هؤلاء ويشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وكذلك يسعى في نصرته ومساعدته بما يستطيع. وكذلك لو كان المسلم تفكر في أحوال المرضى المحجوزين في المستشفيات في أقسام السرطان وأقسام الحروق وأقسام الفشل الكلوي وغير ذلك من الأمراض الشديدة التي يعاني أصحابها ويتألمون آلاما شديدة كل نهار. وتفكر كذلك في من هم في السجون من المظلومين يعذبون ويزرعون وغير ذلك من أحوال البشر حولنا في بلاد كثيرة وأماكن كثيرة. إذا نظر المسلم في أحوال هؤلاء فإنه يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن جعل الله تعالى سالما آمنا ومعافا عنده قوت يوم وله مسكن يأتي إليه. فنعم الله سبحانه وتعالى على العبد لا تحصى هذه الحكمة في هذه الوصية. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا ترجعوا إلى من هو فوقكم ذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. ثم الوصية الثالثة قال وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم وإن أدبرت حتى لو كان ذو رحمك كان قد قطعوك وآذوك وأساءوا إليك فينبغي أن تحسن إليهم وأن تتقرب منهم وأن تسعى لوصلهم. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحاما. فأمر الله سبحانه وتعالى بصلة الرحم ولما خلق الله الرحم قال لها شققت لك اسما من اسمي أما ترضين أن أصل من وصلاك وأن أقطع من قطعك. فمن وصل رحمه وصل الله سبحانه وتعالى ومن قطعها قطعه الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو رسول منه دافئ ولكن هو رسول الذي اذا قطع رحمه وصلها. يعني ليس الواصل الصله التامه الكامله الذي يكافئ احسانه باحسان. اذا كان مرضتك يحسنون اليك وكافئ احسانه باحسان منه هذا ليس هو الاختبار الحقيقي في صله الرحم وانما هي طبيعه الاشياء تقال الاحسان باحسان. وانما الاختبار الحقيقي في صله الرحم ان يكون قرابتك يسيبون اليك ويقطعونك وانت تصلهم. فهذا الذي يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم قال وامرني ان اصل الرحم وان ثم الوصيه الرابعه قال وامرني ان لا اسال احدا شيئا. يوصيه النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يسال الناس وكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا سالت فاسال الله. فهنا النهي عن الاسقاط على الناس والتكفل في الناس بالطلب منهم والمساله واحراجهم والالحاح في السؤال والالحاح في والطلب من غير حاجه وانما يعفى من ذلك من كان مضطرا الى سؤال الناس فانه لن يكون معذورا وان يسال بقدر ضرورته وبقدر حاجته. اما من اغناه الله تعالى لم يكن مضطرا الى سؤال الناس فعليه ان يتعفف عن ذلك وان يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى. ويجب ان يتابع سؤال الناس يعني من الاموال او سؤال المساعده في البلد او في غير ذلك من انواع المساعده. وهذا ايضا كما بين اهل العلم اذا لم يكن الانسان حق على من يطلب منه اما من يسال الناس ان يؤدوا اليه حقه اذا كان شخص اقترب منك ويساله ان يرد اليك حقه او السؤال يعني ما يكون من حقوق بين الوالدين واولادهم والزوج وزوجته وغير ذلك من الحقوق التي لأصحابها، فهذا معفو عنه. وكذلك أيضا من يسأل الناس تصرفا في أبواب الخير ومشاريع الخير، فقد قال سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا بالظلم. وقال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالأمر بالصدقة يعني هو من أمور الخير، لكن فيما عدا ذلك أن يطلب الإحسان لنفسه وهو ليس له حق في هذا الطلب، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: لا تزال المسألة تدور شأن في وجه أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه بمسعف العبد. يعني بعض يسأل الناس وهو الغير المحتاج، فكلما سألت يعني يكون خدشا في وجهه يوم القيامة حتى يأتي يوم القيامة ووجهه نصف تبع بلحم من كثرة ما سأل الناس بغير حق. فهنا قال: وأمرني أن لا أسأل أحد شيء. ثم الوصية الخامسة: قال: وأمرني أن أقول بالحق والمكان والله. كلمة الحق لها مرار على السامعين، لأن الناس لا يحبون من ينصحهم ويأمرهم بالخير، إنما يحبون من يداهنهم ويسلم لهم ما عليه ولو كان باطلا، كما في قول الله سبحانه وتعالى عن النبي الصادق عليه السلام: هو يقول القوم ونصحت لهم ولكن لا يحبون الناصحين. فكلمه الحق فيها مرار على قائلها انه يعبد نفسه بالاذى والاستهزاء وغير ذلك، وفيها مرار ايضا على المستمع، لأن المستمع لا يريد من ينصحه ولا يرشده. فهذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أن أقول بالحق وإن كان مرا. ثم الوصية الثالثة: وأمرني أن لا أخاف بلادي لومة ذلك من الذين يحبهم الله ويحبونه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فينبغي المسلم أن يفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يجاهد بلوم من يلومه وانتقاد من ينتقده من الناس، وأن يقدم رضا الله سبحانه وتعالى على رضا الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله من سخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمؤمن يتمسك بالحق ويعمل به ولو أدى ذلك إلى إفضال بعض الناس عليه وسخطهم عليه، يكون هم المسلم أن يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يخاف في الله لوم لائم، بل ذلك لوم يلوم بقلب منتقد طالما هو على الحق، ما دام هو على الحق ويفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المسألة بقلب هذا المسألة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، الوصية السابعة والأخيرة في هذه الوصايا العظيمة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه الكريم أبا ذر رضي الله عنه قال: وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش، أو فإنهن كنز من كنوز الجنة. فهذه الكلمة العظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول عن معصية الله ولا تحول عن كل شيء مكروه ذكره الإنسان في دينه ودنياه إلا بالله، إلا بمدد من الله ومعونة من الله سبحانه وتعالى. تعالى لا يتحرك الإنسان عنه، لا يسود عن معصيته، لا يسود عن مكروه من فقر أو مرض أو أي شيء يضره في هذه الدنيا، لا يتحرك عنه إلا بالله، بل معونة من الله ومدد من الله معه، ولا قوة إلا بالله، ولا قوة على طاعة الله تعالى، بل من نفع الإنسان على طاعة الله تعالى، ولا قوة على تحصيل أي محبوب من المحبوبات من أمور الدين أو الدنيا إلا بالله، إلا بمدد من الله ومعونة من الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة العظيمة هي استعانة بالله تعالى وتخويل الأمور بها إليه، واستكانة العبد لربه، وشعور العبد بحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك فإن هذه الكلمة العظيمة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، تفتح أبواب البركات والخيرات على المسلم، وتكون سببا بإذن الله لجلب كل خير له ودفع كل شر عنه. ولهذا المسلم النبي عليه الصلاة والسلام بامتثال قضيه لا يكفي أن تقولها مرة ومرتين في كل مكان وذلك، وإنما قال أمرا أن أكثر من قبل لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تكون هذه الكلمة يعني دائما على اللسان، أو أن تكثر من تغليلها ما استطعت في هذا اليوم والليلة في كل الأوقات، يكثر المسلم من هذه الكلمة العظيمة، وهي كنز تحت عرش الله سبحانه وتعالى، كنز من كنوز الجنة. والكنز هو يعني المال الكثير العظيم المخبأ المدفون، يعني ثوابها شيء عظيم قدر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. يجب الانسان عندما يدخل الله تعالى الجنه فيجد كنوزا له يفرح بالحصول عليها، ثوابا له على هذه الكلمه العظيمه التي يقوي بها الله سبحانه وتعالى المسلم ويعينه الله تعالى. ومن اللطائف في هذا الحديث الشريف ان احد رجال الاسلام من رواه هذا الحديث اسمه عمر بن عبد الله مولى نصره بنت رباح، احد رواه هذا الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه يقول: ما بقي فينا من هذه السبع الا قول لا حول ولا قوه الا بالله. هذه الخصال السبع التي اوصى بها النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ترك الناس العمل بها، يعني لم يبق فيه الا هذه الوصيه الاخيره التي هي الاكثار من قول لا حول ولا قوه الا بالله. المقصود يعني ترك العمل بها على وجهها الاكمل والاتم، وحصل يعني فيها تقصير، فينبغي للمسلم ان يحافظ على العمل بهذه الوصايا العظيمه. وفي ختام هذه الخطبه نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم الشهداء الذين انتقلوا الى رحمه الله في الزلزال الذي اصاب سوريا وتركيا. اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم عوض من فقد شيئا من ماله او بيته او غير ذلك من متاعه، اللهم عوضهم خير رياض الرجال والاكرام، واخلف عليهم خيرا يا ارحم الراحمين، اللهم الهمهم الصبر والصبر على ما اصابهم، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا في كل شيء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نعمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلال عن حرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن سواك. اللهم انا نعوذ بك من الحق والعلم.